لا يدقق فيها، لا يدقق في الحديث. سبحانك اللهم. أنه يحسن إلى الحسد، يعني الحسد الكبير يتمنى أن يكون مثله.